يشتكون من البث. إذن عندهم في النت. يقول وهم يكفرون بالرحمن. ممتاز. ما اسمه؟ نعم، هو الحق بأنه عندما قال وهم يكفرون بالرحمن يعني هي نزلت في أهل مكة ولكنها تعم كل المشركين، لكن الخاص في بالذات في اسم الرحمن أهل مكة هم الذين كفروا به، لأن سلم قال لما كتب سعى بسم الله الرحمن، فقال سعى بن عمرو وما الرحمن، وكفروا بالرحمن. هم بل هم يؤمنون به، هم كفروا بالاسم، لكن هو بما تضمن الاسم الربوبية هم يؤمنون بالربوبية. قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هم قالوا نكفر باسم الرحمن. وأشوف هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكفر باسم أسماء الله في علاه كفر يخرج من الملة، مع أنهم أقروا بربوبية الله جل في علاه لما أنكروا اسما وكفروا بالاسم، ولما كفروا بهذا الاسم كان كفرا لهم أو وسموا بالكفر، وهم يكفرون بالرحمن فوسمهم بالكفر. فقول الله في علاه وهم يكفرون بالرحمن يقصد باسم الرحمن، وهذا اللي فعله سعيد بن عمرو عندما كان في صلح الحديبية. في صلح الحديبية عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ما هو الرحمن الرحيم، ثم قال اكتب باسمك اللهم لا نعلم ما الرحمن الرحيم. وهذا طبعا جحود من اهل مكة من القرشيين، ولان الله جل في علاه له الأسماء فأبلغهم بها، والحق أن هذا كله من باب الجحود، وقد علموه وعلموا أنه اسم من أسماء الله الذي فعلاه. قال الله الذي فعلاه قال لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والرحمن اسم من أسماء الله جل في علاه، إذا اقترن بالرحيم يبقى افترق، المعنى كان له تخصص، وإذا افترق اجتمع. والمعنى الرحمن وحده يتضمن صفة الذات وصفة الفعل، فيتضمن صفة الذات التي الرحمن والرحمة جميع الخلق، وخلق 100 رحمة وأنزل رحمة واحدة ترحم بها جميع الخلق. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين إذا اقترن فيكون خاص بالمؤمنين، وإذا قلنا انفراد الرحمن أيضا يتضمن الرحيم ويكون بالمؤمنين رحمة فوق الرحمة، يعني رحمة خاصة. وقالوا بالمؤمنين بالمؤمنين رحيم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما، ولذلك قال كان بالمؤمنين رحيم، فهي خاصة بالمؤمنين. إذا قال الرحمن الرحيم فالرحيم يعني يتضمن صفة الرحمة اللي هي الصفة الفعلية وخاصة بالمؤمنين، وأما الرحمن يتضمن صفة الذات، هي عامة تشمل جميع الخلق. قال وهم يكفرون بالرحمن، والحق أنهم كفروا بالرحمن وكفروا بالإله، لأنهم قالوا أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، سبحان عجاب. شوفوا يتعجبون من الحق ويميلون للباطل، كما قال فرعون يعني إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى أنه سيبدل دينه وأنه سيظهر في الأرض الفساد، ليس العجب من قول فرعون، والله ليس العجب من قول فرعون، العجب ممن صدقه واتبعه على ذلك، ليس العجب قط من قول فرعون. زي ما كده قال بعض العلماء أنا لا أعجب ممن يدعي النبوة، مع أنها عظيمة كبيرة، قال ليس العجب ممن يدعي النبوة، والعجب كل العجب ممن صدق من ادعى النبوة. وطبعا لكل ناعق لابد أن تجد له رعاع في هذا، لأنه نعم كما قال الله جل في علاه. فالحق بأن المسألة في الأهواء التي تتحكم في الناس، وهم يكفرون بالرحمن. طبعا هما كما قلنا في هذا الباب أهواءهم للعناد والجحود برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا وما الرحمن لا نعلم ما الرحمن. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، تأتي في الأصول وفي الفروع. أما في الأصول حدثوا الناس بما يعرفون، فلا تتكلم بأمور لا يمكن أن يعقلها العوام، يعني لا تتكلم مع العوام تقول لله أنامل ولله ولله ولله أصابع، وأن الله تعالى يحسو بيده 3 حسيات ويقول إلى الجنة، أو تقول لهم بأن الله له حجز، ها أخذت بحجز الرحمن طبعا على من قال بالإثبات، وطبعا حتى من قال بإثبات الظل لله، هناك من أثبت الظل وخطأ مبين، لكن حتى في ذلك لا تتكلم بهذه المسائل.

بالرحمن، فقد جحد، اذا جحد صفه من صفات كفر، جحد اسم من اسماء الله ثبت فقد كفر، لانه تكذيب لله جل وعلا. الثانيه تفسير ايه الرعد وهم يكفرون بالرحمن، ففسرها بأنهم ما كفروا به خالقا رزقا مدبرا، لا، كفروا بالاسم، فكفرهم الله لكفرهم بالاسم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السمع، وهذا من الأدب في التعامل، وهذه من فقه العالم، أنه لا يعطيه ما لا يحتمل، سيقتله بهذا. الرابعة ذكر العلة أنه أو ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. هذه على ما قلت لكم أنها لا تصل إلى هنا إلى التكفير في هذا الباب، لأنه لم يتعمد ذلك، لكنه وسيلة إلى هذا، أن يرد ويقول لا ما قال ذلك، لا ما ثبت. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك، وهو على شفير هلك، لأنه رد شيئا من القرآن ولو كان متشابها، لذلك نحن ننصح ونقول رد المتشابه على المحكم يأتيك البيان. انتهت المسائل والباب انتهى بفضل الله، لا في علا، الحمد لله.